محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أمنا خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم ذو رقة بن نوفل ورقة بن نوفل لنا العلمية يسمي اسمنا أمنا خديجة. الناس اسمح لابن أخي كما يقول الناس يسمح بكي مختيب يعني هذا السلام مرينا يعود يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تسوقها ورقة بن نوفل لنا هي نصراني إلا في الدين من سيدنا عيسى وإنني هي الموحيد إلا في الدين ليصحان سيدنا موسى أنا فانتفت كله ما إلا يعني في الدين يصحان النبي اللي تابعات إكليسيسوس ربي تبارك وتعالى يعني الدين فما سنبيا يعتبر مسلما إيجابي إيجابي مسلم كله إيجابي كل الأتباع للنبي إيجابي إيجابي مسلم كل شيء إيجابي كل شيء إيجابي مسلم غي ولا قتل ولا نوفل إلا إيجاب نصراني إيجاب موحد إيجابي إيجاب موحد لغسلة أم النبي صلى الله عليه وسلم ناس كل عودات مسألة الناس إنه الناموس الذي كان ينزل أو ينزل الله تبارك وتعالى على موسى موسى المقصود به جبريل عليه السلام يعني السنسي جميل السنسي النبي الناس ليتني كنت فيها جذعا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك الناس ما تسليك يعني من خديجة من الشاب يصحى يعني أنصرك نصرا وأنصرا الناس ما بشك حماع نصراخ دفع خلك ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك غدنا لها السيارة يتعشى النبي صلى الله عليه وسلم مخرجيهم الناس وقوا كان يتعين يعني إيه بلان إيه الصادق الأمين إيه السلاس إيه عباس العشيراس إيه يوسي اسمه غور إيه يوسي فلان إسانتي يكون يتنمس مش الحين مخرجيهم مخرج يطين هذه التحين يتهمير هذه التحين يتمازل مخرجيهم بس سنة ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي إن سوري لمن ديوي لقرانت أو سزوغت اللي ديوي كي أبنغمي أبنغلا غدا سمي غدا سلا العدا غير غلا ورقة من نوفل يقام لنبي صلى الله عليه وسلم وإنه غدا سلا العدا ما خلي هذا سلا إنت إلي دار النبي صلى الله عليه وسلم نعم أريه المصلح أشكر النبي صلى الله عليه وسلم إصلح يعني غادي زين إيه الصادق الأمين وإنه الجيل ما تستطيع علاش أشكو ريت عربي وريت عرض دعوة سفها آباءنا سفها أحلامنا سفها آلهتنا كل شيء مشكل إلى من هذا تلمس أنا يخي تدريب شفت هو يسوق هو يفعيل عليها سكت أمرناش كانت تقصيرنا كانت تصدار تهمس مزيدات مزيدات سنة تهمية ولا تنيت الطابة البدعة ولا ديال الشرك ولا الزفام ولا الخمارنا ولا يقولوا ذلك الدنيا الله عبر هذا الدين هذا سنين وكوكا إثما ما تأجد هذه الأخارة هو سنة البدعة صافي الناس بصف هذا مسخطة دي وندو علاش بيك أنا فرخني كان اختلي زوان تخطى اختلي زوان تخطى صالح كله مدر أنا كين ويسن تنطو أتي هذا يتظلط في مسكينة غادي زي ما دستين الله الله عمر هذا لي أنا قلت يسكينة مرد هاري يسكينة مرد نمسولي كي غيكنا أشكو علاش الحق راه كيما زوار الديني ممكن ما دستين ستيني نخسر نتيجة مزود يوسف لعبد إلا بتاخد مزيدة ياي أهل تظل إلا يسند إلا يسلق أشكو علاش إيه صالح هاكو داني ينفع مين ينفع غراك يا يونس كلهم بنرد وإني غارة التأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فتعتبر ماذا أنك تتدخل فيما لا يعنيك تلاقي أنا مش الوقت يتم ما جاب تتلعب يعني الأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر كنتم خال أمتي أخرجت لي الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا بد من شكر الدليل لعن الذين كفروا كما في سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون لا يتناهون عن منكر فعلوا كله صفي يبدا كله درس محمود الصيام عادي جدا لا يتناهون أقول قال فعل سخوان زيد تي سخوان زيد طواني النصفي إما طايل زدين الناس من افتضحنا فاصطلحنا أرسل طوزي سندون مشاش كده تكده باش أنت بصل على ظهر الله تعطيني لحين الذين كفروا من بني إسرائيل يعني عدم تناهي عن المنكر يجب اللعنة صلى الله تبارك وتعالى هذه هذه دار المجتمع عدم تناهي يعني ذكر الحوزة ما دار يا تهي يا تخسيت يا سلطان صوف لكن ده مش كان لا بد لك من رأى منكم منكرا فليغيره سلاني أمي ما سير قدمي ضوابط شرع يا مصلحة المعروف والنهي عن المنكر ما شد التسيد لكم منك ارتزد لا بد لك من الضوابط ضوابط أمس الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولقد هنونا فكان رجلا صالحا وإن مرتز العدى أشكم يا صالح فخذ غنى الرزق من أهل العلم يعني العبادة يعني اللازمة العبادة المتعدية ما هي العبادة اللازمة العبادة المتعدية هي العبادة التي خصنا هي أساس الدفع تفتح تنليد أساس الدفع الرؤية زود مين؟ زود النوافل النوافل غنى لما سنطلب العلم ما كيس نقول كيس النوافل في طلب العلم طلب العلم ما يفوق علاش اشكون طلب العلم ما تنفعو ده يا اخي نفعو الامه اما النوافل تاع الاكي سو يا قيام الليل لا بس صيام الاثنين والخميس لا بس المسائل يختستغل تاع تقرا غمس لوخ تاع قيام الليل مولتي بثلاثه ديال الله الروح عليه يستقر تتبعها انت بكره تحس تدخل المسائل يفرق اللي تصلى الصلاه صلي يصلي الفجر اشكون علاش هذه عباده شكون هو انت عباده لازمه أما متعدية تتعده لماذا؟ إلى الشخص الآخر كذلك ومثال حتى الذنوب والمعاصي الذنب المتعدي الذنب اللازم باش نقول هيد محل الذنب اللي هي وحده يرفض به يقطع صوت ربي وحده يرفض ربي سبحانه وتعالى أرضى ربي ضرب ولا حساب وإني النبي يغني زريس ذنب وإني الله يقول تعالى الله ظلمي أرجو الله سلام ذنبه الله تبارك وتعالى أدير اليوم سبحانه يعني وليك مين؟ ماشي زوج وليك زنزان وليك مين؟